بنفسي الأبي الأبية وأمنية الزوج زوجة تقية تمنى بنفسي الأبي الأبية وأمنية الزوج زوجة تقية هنيئا له وهنيئا لها فليرعاكم الله رب البرية هنيئا له وهنيئا لها فليرعاكم الله رب البرية أتاكم عريسا في عزمه فمن ذا سيوقف منكم مضيا أتاكم عريسا في عزمه فمن ذا سيوقف منكم مضيا أتاكم مع الله في خطوه أتاكم مع الله في خطوه مع الله مع الله مع الله ما أحلى تلك المعية تمنى بنفس الأبي الأبية وأمنية الزوج زوجة تقية وأمنية الزوج زوجة تقية هنيئا له وهنيئا لها فليرعاكم الله رب البرية هنيئا له وهنيئا لها فليرعاكم الله رب البرية أيا غالي اليوم يحلو اللقاء لفرحك تشدو القلوب الشجية أيا غالي اليوم يحلو اللقاء لفرحك تشدو القلوب الشجية وأمك تدعو بمحرابها وفي مقلتيها الدموع سخية وأمك تدعو بمحرابها وفي مقلتيها الدموع سخية فلا تنس تقبيلكم رأسها فبر الوليدين أجل وصية فلا تنس تقبيلكم رأسها فبر الوليدين أجل وصية تمنى بنفس الأبي الأبية وأمنية الزوج زوجة تقية تمنى بنفس الأبي الأبية وأمنية الزوج زوجة تقية هنيئا له وهنيئا لها فليرعاكم الله رب البرية هنيئا له وهنيئا لها فليرعاكم الله رب البرية يزيد وقارا إذا ما مشى كمشي الملوك عزيزا أبيا يزيد وقارا إذا ما مشى كمشي الملوك عزيزا أبيا عفيفا شريفا جزيلا عطا عفيفا شريفا جزيلا عطا وللدين حتما سيبقى وفيا بنفس الأبي الأبية وأمنية الزوج زوجة تقية تمنى بنفس الأبي الأبية وأمنية الزوج زوجة تقية هنيئا له وهنيئا لها فليرعاكم الله رب البرية هنيئا له وهنيئا لها فليرعاكم الله رب البرية الأظفر بذات الدين ومن كساها الحياء رداء التقية الأظفر بذات الدين ومن كساها الحياء رداء التقية تعيش أبد الدهر في نعمة وطيب الحياة وعيشا هنيئا تعيش أبد الدهر في نعمة وطيب الحياة وعيشا هنيئا وهذه القلوب تقول لكم خير الكلام لخير البرية خير الكلام لخير البرية بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير تمنى بنفس الأبي الأبية وأمنية الزوج زوجة تقية تمنى بنفس الأبي الأبية وأمنية الزوج زوجة تقية هنيئا له وهنيئا لها

من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ما دعا لله داع طلع البدر نبينا واختفت كل البدور مثل حسنك ما مرأينا غطوا يا وجه السرور غطوا يا وجه السرور طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ما دعا لله داع زخرفت جنة عدل أعدت للمتقين قال ربي فادخلوها بسلام آمنين بسلام آمنين طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ما دعا قد لبسنا ثوب عز بعد تلفيق الرقاع وغدونا بعد ذل في سمو وارتفاع في سمو وارتفاع والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله الحمد لله والشكر لله لله الحمد والسلام على رسول الله، أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله، أرجو من ربي الله عفوا عن ذنبي، الله أرجو من ربي الله عفوا عن ذنبي، الله أرجو من ربي الله عفوا عن ذنبي، الله أرجو من ربي عفوا عن ذنبي، الله بحب الهادي حبيبي، بحب الهادي حبيبي خير البرية، بحب الهادي حبيبي خير البرية، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله، أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله، للمدينة فيها نبينا، الله روح للمدينة فيها نبينا، الله روح للمدينة فيها نبينا، الله روح للمدينة فيها نبينا، الله أحمد محمد هادينا، أحمد محمد هادينا خير البرية، أحمد محمد هادينا خير البرية، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله، أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله، إن المساجد فيها الفوائد، الله إن المساجد فيها الفوائد، الله إن المساجد الله فيها الفوائد، الله إن المساجد فيها الفوائد، الله كن فيها عبد لله، كن فيها عبد لله مع صدق النية، كن فيها عابد لله مع صدق النية، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله، أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله، فحيونا نحييكم، أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، بهذا العرس يا أحباب قد جئنا نغنيكم، أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، بهذا العرس يا أحباب قد جئنا نهنيكم، وجوه ما أحلاها على الأفراح نلقاها، وجوه ما أحلاها على الأفراح نلقاها، وأرواح ألفناها، تعالى الله باريكم، تعالى الله باريكم، أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، بهذا العرس يا أحباب قد جئنا نهنيكم، لقانا فيه إنشاد وموعظة وإرشاد، لقانا فيه إنشاد وموعظة وإرشاد، فذكر الله سعاد يحيينا ويحييكم، أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، بهذا العرس يا أحباب قد جئنا نهنيكم، تبارك ربنا عرسا وتمم بلانا عرسك، تبارك ربنا عرسا وتمم بالغنى عرسك،